بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. See my